أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. عشان خاطر ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. لا الصوت ضعيف. ولا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا يا الله في يا رب يا رب. وربك الغفور الرحيم لو Yeah. Oh. أعطينا الرحمة من ألمني عن شيء Yeah. الله عليك يا شيخ. وقتلت نفسا حتى إذا أتيت وعبيد الخارج الشيخ شعبان رجب اديب كافي مشلا تلك قبر البيانات عاقب مرضية وكان لها